الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس السادس من دروس النحو من كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء، واليوم موعدنا مع المبني والمعرب. قلنا أنواع الكلام ثلاثة: اسم، فعل، حرف. تنقسم هذه الكلمات عند التركيب إلى قسمين: قسم لا يتغير آخره أبدا ويسمى مبنيا، يظل على حالة واحدة، تدخل عليه عدة عوامل ويظل على حالة واحدة لا يتغير، وقسم يتغير آخره ويسمى معربا. فالقسم الذي لا يتغير آخره يسمى مبنيا، والقسم الذي يتغير آخره يسمى معربا. ليس المقصود بتغيير آخره أن يتغير الحرف، لا، تتغير الحركة التي على الحرف كما سوف نبين. مثلا أقول الناس، كلمة الناس آخرها سين، فإذا قلت الناس اجتمعوا كده الناس آخرها سين مرفوعة عليها ضمة، علامة الرفع وهي الضمة. إذا قلت إن الناس مجتمعون فإن حرف ناسخ وأصبحت الناس آخرها تغير بإيه؟ بالنصب، أصبحت اسم إنا. لو القاك لما أقول إيه مررت بالناس، الناس هنا حرف جر، السين أصبحت تحتها كسرة لأنها مجرورة. إذن الذي يتغير هو حركة الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. أما المبني فلا يتغير آخره بدخول العوامل عليه. مثلا أنا مثلا أنت ضمير مخاطب، أنت رأيتك، أنت مررت بك، أنت، فانظر لم يتغير حرف أنت، فأنت زي ما هو مبني على الفتح لكن في محل رفع من فحل جر كما سوف نبين بعد قليل. سبق لك أن الجملة المفيدة تتركب من الكلمات المفردة التي تنحصر في الأنواع الثلاثة: الفعل والاسم والحرف. قلنا بأن الجمل جملتان، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة عند علماء اللغة. أما في النحو فلا علاقة لنا بالجملة غير المفيدة، كلامنا في النحو كله مع الجملة المفيدة. وقلنا بأن الجملة المفيدة تنقسم إلى جملة اسمية التي تبدأ باسم، وجملة فعلية التي تبدأ بفعل. والجملة عبارة عن كلمات يتركب بعضها فوق بعض فتصبح جملة. وقلنا بأن الجملة المفيدة ممكن تكون حرف واحد حرفين، قم، ممكن تكون الجملة المفيدة حرفين قم. طب فين جملة مفيدة دي حرفين؟ قم هنا فعل أمر، طب وين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. فالجملة المفيدة هو يحسن السكوت عليها، لا تحتاج أن تسمع بعدها حاجة. أما الجملة غير المفيدة فلا يحسن السكوت عليها. عندما أقول مثلا الطالب، المجتهد، المتفوق، الذكي، اللبيب، المؤدب، الذي يذاكر دروسه ويثني عليه مدرسيه، ماله في إيه؟ عنده إيه؟ مات كده، أصبحت جملة مفيدة. أو نام أو أتى، أصبحت جملة مفيدة. لكن الجملة المفيدة هي التي يحسن السكوت عليها وتركب من بعض الكلمات. هذه الكلمات اللي هي اللي عندنا الاسم والفعل والحرف، أنواع الكلام الثلاثة: اسم، فعل، حرف. هذه إذا دخلت في جملة فيبقى لها وضع من الإعراب، فإما أن تظهر عليها حركة الإعراب وإما أن لا تظهر عليها حركة الإعراب لأنها مبنية، تمام، فتكون في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. أما إذا كانت معربة فتقول مرفوعة بالضم مرفوعة وعلامة رفع الضمة منصوبة وعلامة نصبها الكسرة ما جرورة علامة جرها إيه الكسرة مرفوعة علامة رفعها الضمة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة مجرورة علامة جرها الكسرة تمام أو الحركة عليها تقديرية إذا كانت تنتهي بحرف من حروف العلة فبنقول مرفوع بالضمة المقدرة أو منصوب بالفتحة المقدرة أو مجرور بالكسرة إيه المقدرة علامة جره الكسرة المقدرة. إذن فهذه الكلمات ليست كلها عند التركيب سواء. الكلمات اللي هي الاسم والفعل والحرف ليست كلها عند لما نركبها في جملة مفيدة عند الترتيب سواء. فمنها ما يظل على حالة واحدة لا يتغير بتغير العوامل الداخلة عليه وهذا هو المبني. ومنها ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. فنقول مثلا ما يكون آخره على حالة واحدة في أي تركيب كان يسمى إبقاء هذا مبني يعني مبني على حالة واحدة لا تتغير مش هيتغير هو كده آخره كده تمام مثل كلمة أين في قولك أين الكتاب هنا وأين ذهب علي ومن أين جئت فأين الكتاب أين هنا خبر مقدم هي الكتاب أين مرفوع على رفع الضمة الثانية وأين ذهب علي مفعول به مبني على الفتح في محل نصب ومن أين جئت هنا مجرورة بحرف من وعلامة جرها في محل جر يبقى أين هنا مبني في اسم مبني في محل جر من طيب فإن النون فيها ملازمة للفتحة ولا يصح أن تفارقها مهما تغيرت التراكيب فحش ومنها ما يكون آخره على أحوال مختلفة ويسمى إيه معربا مثل كلمة إيه السماء في قولك السماء صافية هنا السماء آخرها همزة هذه الهمزة عليها حركة وهي الضمة لأنها مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة وقولك حجبت السحب السماء هنا الهمزة على حركة وهي الفتحة هناك كانت الضمة هنا تغير آخرها ليه هناك كانت مبتدأ وهنا الآن أصبحت مفعول به فلابد أن يتغير آخرها أو تقول وقولك نظرت إلى السماء هنا تغيرت تماما بقت مقصورة تعالها تحتها كسرة لماذا لأن السماء هنا مجرورة بحرف إلى وعلامة جرها الكسرة الظاهرة فإن آخرها في الجملة الأولى متحرك بالضمة والثانية متحرك بالفتحة وفي الثالثة متحرك بالكسرة نهاية القول إن الكلام أنواع الكلام الثلاثة الاسم الفعل الاسم الفعل الحرف إذا دخلت في جملة مفيدة فمنها ما يظل على حالة واحدة لا يتغير آخره وهذا يسمى المبني ومنها ما يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه فيسمى المعرب إذن أنواع الكلام من حيث الإعراب والبناء ينقسم إلى قسمين قسم مبني وقسم معرب المبني لا يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه أبدا لا يتغير آخره أبدا القسم الثاني المعرب هو الذي يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه تمارين إلى كم قسم تنقسم الكلمات بالنسبة لتأخير أواخرها أو عدم تغييرها يا شيخ أحمد إلى قسمين مبني ومعرب تمام هذه تمارين الكتاب نجيب عليها سويا مع الطلبة ثم أنت تجيب عليها أيها الطالب مرة أخرى مع نفسك في البيت دون أن تنظر إلى الإجابة الموجودة في الكتاب حتى تتعود على ذلك طيب ما المبني وما هو المعرب أيها الطالب لا يتغير آخره بدخول العوامل عليه يبقى ما هو المبني؟ المبني هو الذي لا يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه. والمقصود بآخره ليس مقصود آخر حرف، لا، إنما الحركة الموجودة على آخر حرف. والمعرب هو إيه؟ ما يتغير آخره بدخول العوامل الداخلة عليه. طيب، أمعربة أم مبنية؟ كلمة الناس في قول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. معربة. ليه؟ الناس جات هنا، لفظ الناس هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. للناس، كلمة الناس الثانية هنا ايه؟ جات مقصورة. ها ليه؟ لأنها اسم مجرور بحرف اللام وعلامة جره الكسرة الظاهر. إذن كلمة الناس هنا كلمة ايه؟ معربة وليست مبنية. طيب، من أي النوعين كلمة الذين في قولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ مبنية، لأن كلمة الذين هي من الاسم الموصوع، ما اسم موصوع. وسوف نأخذ في الدرس القادم إن شاء الله أن في الدرس القادم أن ما الاسم الموصول هو من الأسماء المبنية، اللي هي الذي الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي، فهذه تسمى اسم موصول. واسم الموصول مبني دائما. ها تقول مثلا: رأيت الذين آمنوا، جاء الذين آمنوا، مررت بالذين آمنوا. تظل الذين مفتوحة النون بتاعتها على في الأولى، جاء الذين آمنوا، الذين هنا ايه؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. مررت بالذين، الباء حرف جر، والذين اسم مجرور، والذين اسم مبني في محل، بقول اسم مبني في محل جر. جاء رأيت الذين، رأى فعل معنى الماضي والتاء تاء الفاعل. الذين هنا ايه؟ ها مفعول في محل نصب مفعول به. ليه؟ لأن الذين اسمه مبني. نعم، لا مش حركات وهمية، هي ثابت على حركة واحدة، هي النون مفتوحة لا تتغير، لا موجود مفتوح، مفتوح آخره لا يتغير عن الفتح. لكن في الأعراب في محل كذا، يعني بنديره الحركة بتاعته حركة ما تعتبرش وهمية. لا، ما تعتبرش وهمية، حركة أساسية بس هو لا تظهر عليه. ليه؟ مثلا الإعراب مثل إيه؟ مثل مثلا شقة، أي شقة النهاردة أو سكن في صالة، غرفة نوم، غرفة أطفال، مطبخ، حمام، طرقة، أي سكن لا يتعدى مثل هذه الأمور. تمام؟ فأوضة النوم معروفة، أوضة نوم بتحط فيها غرفة النوم بتاعة الرجل وزوجه. أوضة الأطفال معروفة تحط فيها سراير الأطفال. الصالة تمام، او غرفة الضيوف بنحط فيها الانتريه، الصالون، المجلس، ها مقابل فيها الناس، معروف. طيب لو جيت الاوضة دي حطيت فيها انتريه، يبقى دي هي دي اوضة الضيوف. لو جيت حطيت نقلت اوضة الاطفال وهكذا. فهنا مثلا اي كلمة تاجي مكان الفاعل فهي فاعل. تمام؟ فعندي الجملة مثلا فعل، فاعل مفعول به. فالكلمة الاسم إذا جاء مكان الفاعل فهو فاعل، إذا جاء مكان المفعول به فهو مفعول به، إذا كان جاء مكان المجرور فهو إيه؟ مجرور. والفعل واحدة من ثلاثة: يا ماضي، يا مضارع، إيه؟ ها؟ يا أمر. تمام؟ الحمام يا قاعدة بلدي، يا قاعدة فرنجي، يا مبولة. الفعل يا فاعل يا مفعول، الفعل يا مضارع يا أمر. الفاعل حاجة واحدة مرفوع، لذلك النائب الفاعل لما نجيب ونحطه مكان، نجيب المفعول ونحطه مكان الفاعل بيبقى بيبقى مرفوع. زي ما يقول مثلا ايه؟ ها ضرب المدرس الطالبة. تمام؟ معروف هنا ضرب فعل ماضي، المدرس فاعل مرفوع بالضمة، الطالبة مفعول به منصوب بالفتحة. طيب لو خليت الطالب نائب فاعل، المدرس مش موجود، انا مش عارف مين اللي ضرب الضارب، فببني الفعل للمجهول، بقول ضرب، بنيت الفعل المجهول الطالب، هنا الطالب ما تقوليش مفعول به لانها جات سكنت مكان مين؟ الفاعل. جات سكنت مكان ايه؟ الفاعل، فاصبحت ايه؟ نائب فاعل مرفوع. ليه؟ لان انا مش عارف الفاعل اللي فعل الفعل. فهي انا شيخ احمد لا اقول ان هذه الكلمة بنقول لها حركة وهمية، لا، هي موجودة في مكان الفاعل، اللي هي الكلمة المبنية دي موجودة في مكان الفاعل او موجودة في مكان المفعول او موجودة في مكان المجرور، فهي واخدة نفس الحكم، الا ان الحركة لا تظهر عليها لانها كلمة مبنية. وصلت؟ فما بقولش اعراب وهمي. خلاص، يبقى خلاصة الدرس اليوم، المبني ينقسم الى قسمين، مبني المعرب المبني. قلنا الكلام من حيث الانواع ثلاثة انواع، اسم فعل حرف. من حيث البناء والاعراب ينقسم الى قسمين الكلام، معرب ومبني. من حيث التذكير والتأنيث ينقسم الى قسمين، مذكر ومؤنث. تمام. من حيث الافراد والتثنية والجمع ينقسم الى ثلاثة اقسام، مفرد مثنى جمع. يبقى النهاردة كلامنا كله على المعرب، ما هو المعرب وما هو المبني. طبعا بالدروس القادمة حنبين انواع البناء وما هو مبني من هذه الكلمات، الاسم والفعل والفعل، وما هو معرب، وايضا حنتكلم عن الاعراب بشيء من ايه، من التفصيل. ارجو ان نكون قد استوعبنا درس اليوم وما فيه من فوائد وحكم. الاعراب سهل ويسير، كل اللي محتاجه انك يعني تجد قناعة، او النحو عامة سهل ويسير. الامر المطلوب ان تكون عندك قناعة بانك سوف تتعلم النحو، لا يوجد شيء صعب جدا، ما فيش حاجة اسمها صعب، النحو سهل جدا. لكن لما اقول ايه النحو صعب، النحو صعب، النحو صعب، النحو مش هتعلم النحو. لكن لما اقول النحو سهل، النحو سهل، النحو سهل، هتعلم النحو. العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والعلم بالتحلم. ما فيش واحد ولد من بطن امه عالم، لا لغوي ولد من بطن امه من بطن امه لغوي، ولا مهندس ولا طبيب، ولا ولدوا من بطون امهاتهم اطباء مهندسون. انما العلم بالتعلم، من جد وجد ومن زرع حصد. اللهم قوم ألسنتنا يا رب العالمين، اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.